سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. رحمن هذا الكون، أنت رحيمنا، أنت العزيز وذل من عاداه، ملك وقدوس سلام مؤمن ومهيمن يا فوز من أرضاه. الله جبار قوي قادر متفرد الكبرياء رداه، وهو المذل لمن يعادي شرعه، وهو المعز لكل من والاه. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، من رحاب عقيلة بني هاشم رئيسة الديوان وصاحبة الشورى، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد خلق الإنسان ضعيفا، وضعف الإنسان يوقعه في الخطأ والذنب، والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. ولذلك فتح الله تبارك وتعالى باب الأمل لأهل المعاصي والذنوب والآثام فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فيا أخي، مهما كانت ذنوبك، إياك واليأس من رحمة الله، فمن أجلنا سمى الله نفسه الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 51 من سورة القصص، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لمعالم الإيمان فاشرح به صدري لمعرفة الهدى واحفظ به قلبي من الشيطان. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة القصص تلاوة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أهل ذكري أهل محبتي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. فيا رب، يا من وسعت رحمتك كل شيء، اشملنا برحمتك، واشملنا بعفوك، واشملنا بغفرانك. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع فاصل من الابتهالات من المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا ومحبتي بين الجوانح سيدي، ومحبتي بين الجوانح سيدي فاضت فاضت فاضت فاضت على الأنهار ومحبتي بين الجوانح السيدي. أحببت كل الخلق ثم وصلتهم، إن الحبيب على الجفاء ناني. أحببت كل الخلق ثم وصلتهم، إن الحبيب على الجفاء لهاني. إن الحبيب على الجفا لغاني. ونقشت اسمك يا محمد في دمي، في روحي، في روحي، في عظام بناني. ونقشت اسمك يا محمد في دمي، صلى عليك الله.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من هذه الساحة العامرة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. رفعه المبتهل الشيخ جمال السيد حسين بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيا أخي، إلزم الاستغفار وردد كثيرا: رب اغفر لي وتب علي. فلقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي. ولقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. هذا رسول الله يستغفر ربه رغم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا إلى أن نكثر من الاستغفار، حيث الاعتراف بالذنب، حيث الأمل في مغفرة الله عز وجل. فتذكر يا أخي أن الاستغفار يضمن للعبد النجاة من العذاب، حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. الاستغفار سبب تفريج الهموم وسبب سعة الأرزاق، حيث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تتولى أمرنا، وألا تخيب فيك رجاءنا. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ عبد الله عزب، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين

الأطفال الداء ومن خيبة رجاء نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ومن عين من خشيتك لا تدمع اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا جازهم عنا خير الجزاء واجمعنا بهم يا ربنا مع خير الأنبياء اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اكتب لنا جميعا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام وزيارة سيدنا المصطفى عليه أفضل صلاة وسلام اللهم إنا نسألك يا ربنا حسن الختام اللهم أقرئ حبيبك منا الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان قضيت على الخير وبالخير شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب عقيلة بني هاشم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت الزميل جمال عبد الكريم الماحي من غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء مهندس سامي سليم مدحت سعد زغلول راني عبد الباسط من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية في الختام هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين على وعد بلقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوتنا في رحاب الإيمان انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الأحد 9 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 من الهجرة الموافق 16 من شهر ديسمبر